فإذا نعرض دلوقتي تكون البطنة في الجراحة إيه اللي عم نقولك؟ عادي بسترين أبدأكم نص ساعة تلت ساعة خصم بعد ما حفظته لو أنا أخش فالجوينت نفسه الانسان من بره ايه قديم بره ايه؟ فيسي ولي تمبرتشر بيردر مش ولي. طب الزمن فوق ايه مين؟ جوينت والانفنود. طب تحت جوينت وفان واللتنا بتخلص عند الباز نفس القانون. ليه عملت جوينت بلو ده على فكره جوينت اباب جوينت بلو لما جيت جوينت بلو عملته شكل ده. شوف بقى حركه بقى العلمه الرهيبه بقى دي بقى العلمه الرهيبه الرهيبه جدا الرهيبه الخالص عشان نبقى اربعه موفمنت والموفمنت عارفينها انها اكتف وباسف وموتور باور وقارن بقى بين الناحيتين بقى في الموفمنتس بقى والكلام اللي انت عارفه النيوروز ده واسحب ايديا وزق ايديا والكلام بتاعك ده ماشي يبقى موفمنتس دول ثلاثه خمسه ميجرمنتس امسك المزوره واقيس ايه الميجرمنتس دي ثلاث حاجات لو ده اللب كده طوله بقيس طوله في حاجات بتعمل شورتنينج ولسه ما حاضرين معايا النهارده تريك من شافت فيمر ممكن تبقى يحصل مال يونيون دي شورتنينج كمان اقيس سيركمفرنس ليه سيركمفرنس عشان الويستنج كمان اشوف ريليشن اوف بوني بوينتس فكنت عامل جنب الكتاب ده كده مثلث كده وثلاث نقط ايه ريليشن بوني بوينتس دي مش في كل جوينت في جوينت عندها بوني بوينتس فيها ريليشنز خدنا لها مثالين مع بعض في الاورثوبيدك الثلاثه دول وراديال والنر سبايرويد بروسيسز اللي عايز اقوله دخلت انت على اكزامينر قال لك اكزامين متكاربو فرنجيال جوينت اي طالب شاطر فيكم مجرم في الشطاره رهيب في الشطاره هيمسك ايد العيال انت مش لاقي يا رب هيمسك ايد العيال ويقولوا ايه يا فندم في النر ديفيشن وده موضوع كويس صح لكن انت هتعمل ايه بقى؟ ولا حاجه ولا دي ودي ودي ودي والمضرب نفسه متكرم وقال لك ايه ومش انا مش مفروض عارف ان معايا كلام هزهقه بقول له يا فندم باي انسبكشن الجوينت نفسه مفيش في الكواليتي لقيت في ديفورمتي ما لقيتش فاينل سكين نو نو بريد ما فيش في دايركت بيز ولا سكار الجوينت اعطاه يا فندم في الريست ما لقيتش فيه لا ديفورمتي ولا والموفمنت طبيعيه والليمف نود سليمه وما لقيتش ويتي لسه الانترفيرنشال كوارث ساعتهم برضه ديفورمتي يا فندم ما كانش في الكواليتي وفي لسه سبين دونيشن سليمه ومفيش ترافيك تشينجز ومفيش اديمه باي ذا بيت انا فاهم الجوينت نفسه لوك وورك نوت تندر وحسيت في سواري طلعت فوق يا فندم حسيت لي في نود يا فندم شاف لي الجوينت بتاع الريس ما لقيتش حاجه لقيت يا فندم لسه اللي سابت فعلا كمان في الجوينت تحديد اكثر في الجاي لحضرتك لكن لقيت حضرتك ما فيش قيمه سيتيشن انتاك وكابيلاري سيتيشن ما فيش بلس بقى رحت البلس انت عبرينه لكن تقول لي ولقيت الكابيلاري سيتيشن انتاك خلاص وبعدها فنن الموفمنت طلبت منه بقى فليكشن واي حركه جوينت ده بيتحرك ان الفليكشن اكسبت لقيت عنده ليميتد موفمنت وكمان بالباسيف موفمنت كانت ليميتد وكمان بالموتور باور كان ضعيف ايه وادي كمان ده ده انت واد علامه واد وبعد كده عملت حضرتك ميجر بس جبت بقى المزوره وقعدت ايد انت الفل يا فندم اي والله يبقى انت فهمت عايز اقول ايه انا مش جاي النهارده اشرح لك في كل ليه بقى كان صعب احنا خدنا الفريم ده اول في الكتاب ده بتاع زمان كان مجرم بحكي لك والله العظيم خدنا جوينت جوينت طبقنا عليه الفريم ده لان كل جوينت له سبيشال تيست معين له حاجه معاه بتعمل لها وحاجه يعني اختصر كده طريقه جدا الخضرا طريقه وشغل الارض وانا بحب الارض وقاري ارض في ارض كنت عامل جوينت شيء فظيع بتلف بيه كل قرايات بتسالك لا انت مش عايز قالك اكزامن حتى دي جوينت اكزامن يون عليه ما تقلقش خش بس الدخله دي بكل دقه اتفقنا؟ ده بس الجوينت لكن بقى ده فعليا في الاكزامينيشن ايه؟ ارسم الرسمه دي في الاكزامينيشن. نمره واحد اسود، نمره واحد الاسود. تحليل اكسبوجر الاكس سكان الواي ووك. نمره واحد اسود. مركز شوية وكنت بحب التاني في الشمال. لكن كان في رسمة على السطور في الأرض القهر. ماشي. بسرعة يا حبايبي عشان ده طويل. كنت تعبانين في ناس كلكم الصبح معايا حضروا 7 9 9 12 12 3 ومكملين. في ناس من التعب ما خدوش بالهم انهم يحضروا الاسم تاني مش مهم. المهم. نمرة اثنين كان انسبكشن، وانسبكشن الشورت نفسه واطلع فوق وانزل تحت. كان اي بي سي. الشورت تشوف ايه؟ سويلنج وديفورمتي وسايدنس وسكين. طبعا في كلام كريم احكي لك شوية عن كده قوي. احنا بسطنا الامور بقت تهريج. سويلنج وديفورمتي وسايدنس وسكين. معجزة علمية، هذا ما أقول معجزة علمية، لا خلاف. حاضر. تطلع فوق تبص على إيه؟ على جوينت وليمف نود وويستنج. جوينت وليمف نود وويستنج. بطيء. عبقرية بس. بس أنت نص العبقرية كلها قدامك. عبقرية بس أنت نص العبقرية. ماشي. طيب. الجورت انا برضه. ولا حاجه تطمني برضه ان هم بيتفرجوا في الجيل ده بيديفورمتي في سويلنج في فاينانس. على سويلنج ديفورمتي اه. بس انا هقطع له بقى مش بحب ابص على الشورت. خلاص اما انزل تحت تشيل في جوينت بيلو بان. الجوينت بقى على الجوينت بقى نفسه اللي هو فوق ده اللي هم زي بالظبط. جوينت بيلو وبان البالبيشن اي دي سي. الايه الجوينت نفسه بتاعك انت منك. اكزامن ايه بقى في البالبيشن في الجوينت جي دي وسويلنج. ايوه اكسبوجر ده حسب الجولدن رولز يبقى لازم بايلاترال ودوت فورجيتنج باك ده الاكسبوجر في الستاند والوكينج دوت في اللور ليج جوينت. خلاص بالبيشن خلاص السويلنج في الجوينت نفسه في الجوينت اكزامن ايه؟ تي تي وسويلنج. ايدي وسويلنج بس تطلع فوق كلها بالبيشن. دي لان كلمه بالبيشن ودي انسبكشن. يعني لو حبيت ارقمهم لكم دي نمره واحد ده انسبكشن ده بالبيشن زي ما اقدر ابين ده موفمنت ده بيشن. دول الخمس نقط حتى ضبط البيت يا ولاد يا غاده. شلنا البيت. طيب بالبيشن تطلع فوق ديبالبيت ايه؟ لينف نودز وجوينت. بص بقى. تنزل تحت ديبالبيت ايه؟ جوينت وبان. لا يا ولد يا ريتش. هو لو خدت بالك هما كلمتين انا حافظهم كلها كلمتين ابي في الجوينت اقولهم اجي في النرف اقول انا ماليش دعوه انا في الاسكابيا اقولهم في الفاريكوزا اقولهم اخلص وماشي معاهم يا ايمان ربنا سطرها مع الغلابه يعني لا انا فاهم براحه ولا فاهم لكن ربنا سطرها وعدل والله عدل الحمد لله. مفيش بانش بقى يبقى كان في درس التوريشن. اه بس ما manifestation مش كيف يعمل من يعمل يلا يا شيء. اما بقى العلم دي movement الموفمنت ثلاث حاجات اكتف وباكتف وموتور باور. الموفمنت يا بلال ثلاث حاجات اكتف وباكتف وموتور باور. ده كان جوتشي ديزاين واللي يحب يمشي يا اولاد بعضه كان مستأذن يحضر شويتش اللي يتفضل بس حالا لو سمحتوا بجلاليا هات الرس في اللي هو لي بقى سكورينج مهم سكورينج لوكال نعم احنا ممكن نتكلم الكومبلينت بتاع جون شي ليه الكومبلينت بتاع جون طوالي تقيلة؟ لا لا لا فاتت طوالي تقيلة شايف ايه؟ الشمال بقاله كم سنة؟ بقاله 5 سنين. مرة واحدة ولا سنة تاني؟ لا مرة واحدة. يزيد ولا بيقل؟ يزيد سنة موجود. ما تصدق حصل خير. عم شاف حبته ولا لا؟ وضيعت وقتك. عم لسه احكي لك كده ونص. عم ساوش. الورم ده بيتابع ولا مش بيتابع؟ بيتابع قوي خلاص. يبقى خلصنا كده. بقى داخل سكت المتدلع. طيب في وجع؟ لا. ولو قال لي مش مسدد، في سخونية؟ لا. قالوا مساس ولا هشام لابد يكون في مالذنة في مدلعة جنرال مانستيشن عم شاوي مفيش خنق قبل كده راجل كده ولا حجر ولا اتخنق ولا حجر ولا اتخنق عم شاوي اسباب بتحسب في الجول كيف طبعا ده بوستات السور 70 سنة بتحسب في الجول سول عم شاوي صح على الجول على الاخر عم دي ¿Qué es lo que te ha dado? ¿Qué es lo que te ha dado? كان جامد زي يلا بسرعه وخد مع كوتيه يلا حبايب بسرعه اروح بسرعه اروح يعني اول السنة خالص اول واحد وضحت من جابر جابر جابر هيرنيا جابر هيرنيا انا مش فاكر نشوفه بس انا بقول لك هو يقصد ايه يعني اقصد مجال في اول السنة تقول له دايركشن اللي في المنظر وخلاص

بتصرف الدكتور يا هبط ازاي عليك يا ابني الدم كل حاجه بس انا بستغرب انكم الى هذه اللحظه لسه مش فاهمين انا ليه انا بقيت ادور على سؤال غريب سال وانا ما سالتش ولا كان عايز حاجه بسيطه واحد بصراحه وبعد حاجه بسيطه انت على شوف العينين بعد ما نخلص الله اعلم انا عندي مشكله انا هروح ولا اشوف ولا مش مفيش حاجه جديده سؤال حلو قوي قوي قوي لازم تقولوا لي ازاي ناخد حاله شوتس وتفكروني اقول لاخواتي في المراجعه اللي في الاجازه ان شاء الله اقول لهم الكلمه دي احنا قلنا شيت الابدومي شيت واحد مش كده انا اظن شرحت في مجموعه ازاي نشيت الشوتس مش تعمل بالظبط كويس فشيت الجون شيت ابدومين نقول لك كل شيتات من الابدومين شيت واحد اول كلمه بتشمل كده زي ما تخلص ازاي نطبق دون على اللي احنا عارفينه على الجون ديس فده سؤال مهم طيب طبعا في حاجه اول طيب انت هو اللي طب ده سؤال مستحيل فعلا ده حاجه ينزل تنزل يمكن لا بص وتفتح الثمانيه استنى يا واحد البريكوسين ده سليمان للمره الثانيه نشوف برضه ما دام شفنا سليمان يبقى شفنا كل البريكوسين ايه قصه البريكوسين؟ الكشيف دي عندنا جسم مدلع وجسم مش مدلع هو ده جسم ده الاسد ده هيدروسين وفي شيء بريكوسين ده جسم فين؟ لو رجعت الحاجات بتاعت الوالد الكروته الرسمه اللي في الاول اي حاجه هو بتعمل بين خطوه وبالتالي دخل معايا الهرنيا ودخل معايا دخل معايا المدلع واللي مش مدلع الاثنين دخل لان الهرنيا قري قوي بتعمل بين او لو كومبليكيت بتعمل بين وكمان الحاجات اللي بتقول ان اللي مش مدلع كلها صح كده ولا هي بين معنى كده فبقى الهرنيا خليه بين دايما هو عارف الكاركتر بتاعته وبكتبها وبعدين بقول بقى سويلنج لا مفيش سويلنج وفيبر مهمه وفتاسه مش مهمه وجنرال انفستيشن مش بقى ترانزوليشن صعب يكون في هرنيا مش باينه سويلنج وعمل ترانزوليشن ولا سويلنج لا لكن فيمنايزيشن وكومن اسوشيتد ايوه بتاع الهرنيا والبريكوسين مع بعض ولوكال ديستربنس ايوه للشارج صح وبروما مهم وانفستيشن وتريتمنت وجنرال الجيولوجي بتاع المدلع واللي مش مدلع تريني وابدومين المان واللي مش مدلع في دي والهرجين والسفرس واللي فيه انفكشن ماشي يا ماشي لكن وانا باخد الشيت دون عيني على حاجتين يهمون يا ولد الريبيتي والبيت عشان هو الانديكيشن فور ثيرابي هنا ايه؟ بين عميق او انفكشن سبرماتوجينيكي او فيلير ميديكال كوميشن خلاص عندناها مع سليمان او اسوشيتد كونديشن عنده هرنيا بالنصيف ونعمله بس كلمات متجوز من كام سنه؟ من 3 سنين عارف انت لو غدا وعايز تخش اخر السنه وتقول له عندي بريد كومنت دي شفت عندنا يا جماعه برضه قال لك بالي كتير كتير خليك محضر خير خليك محضر خير يا بس يلا يا عم برضه ثاني بعد خلاص يعني زي ما قلت لك بالي كتير العالم او زمن ازاي هو باين بتسمى سيرك سوين فالبيت الامسك ده واوصف السطرين بتوعنا اللي في كتابنا بتاع البيت فالبيت اللي انت يفتل فيه جوال كروتر سوالين صوت كومبريسبول وفي ترين وعنا حيتين طب هيلا ترسط بايلا الكروتر التاسس واحد في اثنين في اربعة بالبيتشنج تاسس والتالي بيتشنج يا شريهان بالبيتشنج تاسس ما حسيتش حاجة من ناحية خلاص خلصنا الكروتا اكسبرمنت الكورد خلاص ما انا اماطت الزوان انا مش حادث ماتت كورد يا فندم ومش حادث الباص بيدي فقلت بقى ست الفندر كاتب بلاتن اختار لي بقيني انه كاتب بلاتن وباص صوتي سبيشال بس ينام يبقى لما ينام يبقى او لو عمل باوت انت هيفضل ماشي تحبوا انا يبلكوا كلمات وتصدقوا اللي في اول ثلاث اربع صفوف شايفين المنظر فظيع ازاي سوري يا وحش ازيك يا وحش وحش يا يوسف انا اضافتك المره دي يا يوسف عارف كده ولا لا طيب بس عارف اولاد يا ريت اخر صف الرابع اخر صف الرابع الاول وقف اخر صف صفته لو شفته خلاص اتبع عليها اختفى تمام اختفى خلاص خلاص اختفى شوف شوف اخضر اختفى رايك لا انا في اللي في الشيت اللي مش مدلع عشان الدائره بتاعت الميشن انت مدلع برضه الباريكود والمدلع والمدلع مع بعض طب والهيدروجين البرايمري مش مدلع بس ما اقولش نوت كومبليكيتد او كومبليكيتد الباريكود مش مدلع وانش مش مدلع لكن البيت هو فين ده هو بار فري اوبر دي اساس بيكون شيء مش فاهم بقى يعني باي لاترال برايمري بريكشين والبيشن دي بروبر فري اوبر دي اساس طبعا عشان نقوم بالكارديومشي معنا يوسف حالة ظريفة قوي انسستد هيدروسين او بيكورد انسستد هيدروسين او بيكورد يعني هيدروسين وخلاص نوع من هيدروسين يوسف اولا دلوقتي ما عملوا ايه ده شفت مش عم بس كده في جنر الانسان ده كان ايه ده كان بيرد تحت بص الحفرية في وشه اهو البرد مدخل صوابعه دي كانت جريد ده مش عشان الكهرباء ماشي ماشي فيوسف حالة مشهورة جدا جدا ولا تقول كم في جنرال الانسان تمام يا واد اسمه سيد وعنوان الشغال خلاص ايه تكوتك يا يوسف الشكل من ورد الخشن ورد الخشن بس مدلع على مدلع مش مدلع بيزيد ولا بيقل؟ ولا بيزيد ولا بيقل؟ ده معناه بس يا سيدي بس من ده من امتى بدا؟ من سنة من سنة مرة واحدة ولا سنة؟ امتى شفت مرة واحدة اكسيدنت ديسكفر بيزيد ولا بيقل؟ ولا بيزيد ولا بيقل؟ ولا بيزيد ولا بيقل وخلص كامل بقى دي فاكرين هذول الفكرة ايه؟ سنة سيد محمد طول المبينة في وجع في سخونية انت ما عندك في مثال سخن جالك ضرن جالك بالهريسيا جالك سيفرن جالك التهاب في مجرى البول ما حصلش كامل ما فيش اسوشيتد لوكال ديستربنس في انفجار في عندك ديمينايزيشن لا طبعا تروما اتخبطت لا ما اتخبطش تحاليل محاليل اشعاعات ما حصلش عمل لا رحت الدكتور شفرت الدكتور السورين ده اللي انت عاوز عمليه بس ده حد الدكتور عمل له اطباء قال له محتاج عمليه خلاص كتر خيرك عملت عمليه قبل كده يا راجل ولا مين اللي حرق طيب المرض ده مزمن سكر ضغط حد في عندك عنده زيك سكر ضغط بيبدا ولا ده بعد فيه هو فيروس الفرن مرضنا البحر عشان تعلق على اسكندريه ايه الجمال ده وايه انت فهمت ان هي تعمل ايه عشان كده انا رايي ان الدكتور رجعك مهم جدا يبقى نستنى ليه دي سالوا ايه سالوني قلت له لو انت شايف نفسك بريمت كلينيكال كويس فيه حريف فيه خلاص اتفقنا وانا اظن ان نص اللي قالوا ايوه مش حريف انت محتاج لياقه لكن في نص مش محتاج فانا ما اقدرش احكم عليه يا واحد يا يوسف ولا بطك الاول يا ناس عنده سكار اهو بص بقى من سكار لازم اعلق عليه البطن ايه اهميته وايه علاقه السكر ده بالهيدروكسين شفت العيان شفت العيان شفت العيان تمام وبعدين قال لي انسبكت مفيش سوالين بالعين كروتا في ايد الفرنيه بلبيت اهو يا ناس لا اهو يا ناس تعال تعال خلي بيرميل قوي بص يا ولاد اظهرهولي اهو ما كنتش انا سايب يعني انقذني الولد ده اهو الاسرائيلي بيرميل شعب وجعان بينو شايفينه اهو الاسرائيلي بينو ده اسرائيلي اهو ده في البلبيشن بقى طوار مستندر 5-5-6 سيرفت وسبيتر كاركتر وما فيه سبيتر كاركتر والسراون انتراكتر بس الاسكين نوت اساس والسبرمات الكور اعمله ازاي لسبيتر كور اجنت على التاسن لتحت وحرك السوالين بالطول ما بيتحرك عقدة في حد لما خدنا امثلة الحد والعقدة كانوا ثلاث امثلة كوبر ليجامنت بريز سبرمات الكورد والتراكيا والكورد كان عشان انتفت الهيدروكسين خلاص وبعدين علي بقى الشروطة بالتاسس واحد في اثنين في اربعة وهو البنت الكاسة هو المرة السبعة خارجة وسبرمات الكورد وتكتب ستة فنجر كان بفات البنزو دي بدواء دواء ترين وسبتها تاسس بيش بس يا ترامس ايه ويني لان ايش قال لي ان دون هيدروكسين مش يمكن دون بالهارديا المات لوكالايز الفور بتاع الكلاريتس طلع صفري انا تعبتك مع الاستاذ المحترم اسم الدور ده واسم الدور ده يلا ورينا يا سيدي لا مش عاجبني نفس الدور هيدا يا صفري ولا اسم الدور ده استنى اختار اللمبة يا طبعا طبعا ترانسليوت طبعا ترانسليوت نعم طبعا شوف اولاد ايه تشخيصه رايت انتستب هادروكين او تيكور نوت كومبليكيشن والبيشنت كريتيكالي في فور تيست واعلى رايت انتستب هادروكين او تيكور خالص. Not complicated. Well, patient clinically important. عايز اقول لك كلمة عن consistency. قول لي يا فندم انا شفته هارد. خليها معاك وانا بصورها يا فندم. هو فعلا هارد بالاحساس. انه تيت بالسجن. وانا اول مرة شفت يوسي بيكرز زمان. قلت له يوسف انت مش هدوسي. انت من هارد يا فندم. هذا كمان. هارد وكان فيه احساس بالسجن بالسجن الريجولاريتي. جينا عن ترانس ايلومينيشن حسب. طب ليه حسيته غلط تنسي؟ ايه بقى حكايه سن الريجولات في السيرفس مش عنده انت بس بعد طول حياتك؟ ده كلام استاذك مش عرفته ليه؟ انه مش مركز مع يوسف. هو ريفلكس انا قوي على كلنا. يوم ما خبطوه في الاسبيريشن عملوا حته كده يا ريجولار سيرفس. فلما لقيته هارد يا ريجولار سيرفس ما ينفعش. لان الانسس ده بس هو النهارده حاجه مش سكوت. واضح ان مع الوقت التروما دي قريبه لكن دلوقتي بقى باختصار انا بحسه برضه فعلا بحسه برضه مش سهل. فاذا قال لك ليه؟ قول له يا فندم السويلنج في الكورد وعقده الحمل. اذا قال لك ايه قلت له؟ السويلنج يا فندم في الكورد عقده الحمل وترانزنج. لو بتحبوني وعشان خاطري ولو سمحتوا وارجوكم نصلي العصر ونعود فورا. اللي هيجي من المنطقه دي متاخر هيقعد ورا. يعني انا لو دخلت هنا مش هدخل حد متاخر. Thank you. Well defined. Surrounding the structures, النقطة الثانية في المنطقة حمل بالعرض والطول وزد على اثنان بالعرض والطول فان وفيش التمبرال والبون خلف أبر التواليت صاب مانديبولر أبر ديب سيرفايكل صاب مانديبولر أبر ديب سيرفايكل وبص على الأوفر كابيتال فرص الدرس وتشخيصه باي لاترال ديفيوز فرص التواليت ممكن تكون اسمين فاروزايتس ممكن تكون وعنده سكر رائع بتاع الانترنال الاورنج اظن بعد ما خدنا دلوقتي اورثوبيديك نمسكه وتشوف السكر فين نبص على السكر بتاع العملية فين عشان تفهموا ليه بنعمل كروز ريدكشن انترنال فيكسيشن نتجنب السكر الرهيب اللي معمول ده مش عارف تبص يا ولاد ده شايفين؟ خد بقى بالذات على الستارت بتاعتنا وكوربوراتير جو بقى وكورب لادر وفي ماش مانجمنت ولا فيش ماش مانجمنت صح. بين مهم طبعا مهم. وخدني برضو للجدول بتاعنا كان في بين وبين ليس مش كده وكاركتر المانجمنت في بين ليس والكان كده بين فيفر مهمة طبعا مهمة. وخدني للتشارك والدرايات ميتاستيس طبعا مهمة والمانجمنت في جنرال اتيولوجي زي زمان هي هي كل اسباب ليفر سيروسيس اتنقل له دم عمل عمليات جاله سطرة قبل كده لنفوما لوكيميا هيموليتك انيميا جنرال اتيولوجي لوكال ديستربنس هو هو الصفدس وستومك وكيدني وانتستين كل حاجه مش هقول لك ليه كل سؤال بديهي لو قال لك ليه تسال بيدك بالركب ليه بيدك بالركب مثلا عشان لو كان دوت ليفر سيروز هيدوريتنا البارس او كارسينوما تكون عامله ميتاستاسيس ليه تسال هيماتوريا تكون من هرجيتس عملت هنا او تكون هايبر نيكروما وعامله ميتاستاسيس وعامله شوتس ماشي يا ولاد وتروما اهم حاجه سيرجيكال تروما تكون عملت اوستراكتيف شوتس وانفستيجيشنز وتريت وانفلاميشن زي انظامنا كلاسيك مش كلمه فرد ودايجنوزيس خد مثال لتشخيص كيس اوف مالجنانت اوستراكتيف شوتس with no manifestations of liver cell failure and the patient needs a proper pre-operative preparation. اي جونتس كده مستعد وده ليه قلت كده؟ تدخل ليه يلا تدخل بنعتبر الجونتس هي الاناتومي وبالتالي مفيش دفاع اناتومي هنا جون دي سيدن جونس طب اقول ليه مستراك ليه مستراك وبعدين ليه كان ليه قلت مالكنا الجدول اللي عندنا او ليه كان كده كان هي تمشي مع كام او حاجات تمشي كده حاجات تمشي كده وانا بختار عنده حاجات كده وحاجات كده يا ابني انت هتركز معايا اسمع اللبن مش اللبن تركزوا في الفلتر الجمالي من الفلتر ايه؟ لا تدافع الاول عن ما تخبطش فيها خبطت يا باشا خبطت قبلها بقد ايه قبلها بشهر قبلها بشهر عنده هنا سكاره اهو قلت قلنا مش هيماتوما انا قلت استروماتيك وقال احنا بعالج ازاي حط له بول ولا حط بول وربط وبس بص يعني بالتالي بقى الامبلانتيشن للمويد غالبا مكان الجرح بعديها بشهر بدا يستثمر. عملت اي اشعاعات تحاليل محاليل ولا اي اشعه ولا اي حاجه؟ ما تسالش حد في عيلتك عنده زيك، واضح انها حاجه كروماتيك. في حد في عيلتك عنده سكر او ضغط؟ لا. انت ما عندكش اي مرض بس مزمن؟ الحمد لله. عملت عمليات؟ لا لا لا يا باشا والله. سكر ضغط؟ لا الحمد لله. وسيدنا سيد محمد، واحد منكم راح مقلب اسم العيال، قال له ولا عايز اسمع حتى منك سيد. جنرال بينفيت اكزاكتلي لوكالي سويت. بصوا له كده واتكلم في سيد كده شايفاه ثانية، ما فيش ايدك يا ثانية حرام، اقول لك انت تشوف ايدك ثانية. بص يا حاجة خش كده. دخلوا بدي دي اطيب واحدة في السيستم من اول السنة. تعالي اقعدي هنا جنب راس يمكن يبقى احسن شويه المكان كيف؟ أنا أول مرة أشوفك، سليم علي. محمد سليم علي انت اللي اسمع عنه. انا بخاف من الاخر. او انا الخشب تمام دخلت لو كانت السابق الملع بيتعبك بس الملع بيتعبك دي مش هكتبها الا لو كان يا فين ما يتقدر يا حق رجعت دم ما حصلش مراد اسود ما حصلش اتهال انتاج دم احمر في المراد ما جالكش استثناء جاله استثناء في دلوقتي كمان من امتى من 4 سنين جاله استثناء يبقى شفتوا فرع امريكان كلاسيك وش كده زعيم فعلا فرع امريكان كلاسيك هو سايب القصه الافايز زمر البني تعالى يقول لي فرع امريكان لا انا مش عميل انا بخش بقصه ابدومين تريحني اكتر اتفقنا بقى الشكل ده العميل كان تفصيل وزي ما انتوا عارفين نبدا وليه احنا بنحكم من غير مصيه لا مفيش غريب واجي من عندي فود سايد واقول بي بارتنج بان هامش قوي يا بارتنج يمكن لما ينام تبان احسن وقالوا له كرايس بارتنج اعطيله كرايس بارتنج هنا ممكن لو سافوا 8 اتش بلد وثلاثة موفمنت وفيرتيكال لاين وانزع الكروس هامش كروس بجد اربع تاني لا مفيش حاجة خالص في السكروتم وبيوم الكاس كويس ومفيش هرنيا تروح حاجة للبعيد مفيش حاجة قلت يا واحد كتر خيرك يا محمد السكر اصلا مش طيب طيب هو اول مرة كده هيفكر في اول السنة اسكتوا مستغربين ايوه لا لا مين بس وين كده وبعدين ناخد بالك الصخر اللي تكرر وخلاص الانفكشن بالبيش ولا ينفع ابص على ظهره ان كان لي حاجه في ظهره المره الانفكشن بالبيش ان بيركاش طب دي صح انا ده اول الصوره تيجي لي خلاص احط الظهر هنا وبص للقدام اتفقنا خلصت ظهره فعلا مفيش حاجه في ظهره اتعيد الثانيه تعيد وابدا بالبيشن سوبرفيشال ودي هو البين كان بدا بين الكومبلينت بين رايت ولا ليفت سايد كورنر اي حاجه انا اللي مختار قعد لي الكلام وانا في الاكزامينيشن انا بطل في رايت بس هو كان قال لي اي حاجه باختصار وكان فوق وخلاص ابي بعمل انسبكشن كده بالبيشن سوبرفيشال بالبيشن ودي بالبيشن وامضي وطبعا في السكة بلبيت الهيرني هو ديت سوبرفيشال انسوالي واوصفها بالكامل سايز سي تي سايز فايز شيف سيرفيس كونسيستنسي دوي عشان دي مومنتم واحاول ارجعها ريديسبيلتي بارتي ريديوس على فكره مش كومبليت ريديوس لو رجعت كلها هحس بالفيكشن شار ولا للشار نار ولا وايت مش هتنفع بعض وسبيشال كاركتر كحه زعيم فرسايل انفتس انقف وحش فرسايل انفتس انقف هاي معايز الغفر تحت كتل الكحة هاي معايز الغفر تحت كتل الكحة هاي معايز الغفر تحت والله الدنيا كلها والله انا بدي عارف انت بتاع انا بايت هنا وقاعد بعمل الغدا كان تحت قبل زي الفلاتر احنا بنقول والله زي الفلاتر يعني المرور الراجل ربنا اللي معاك الدنيا دي يعني عايز حاجه مبصوره والله الليفر رايت لوب وليفت لوب ورايت لوب ابعد عنه الريت ولما ابلبيت سكرين اخلص معاه بيركشن ابلبيت لابن اخلص معاه بيركشن والكيس دي انا واقف على ناحيه اليمين هنا كده الرايت دي كده ليفت دي هبقى سايبه انا بس هستاذنكم ان لازم ينام عشان انا ابلبيت اول مره اشوفه اقول لكم ايه فاين في هل فعلا ترانك الليفر ولا الهيباتوميجالي هل فعلا دي محصله Thank you. Thank you. عايز الله يكون زيكم. شوفوا تاني ولا اي حاجه غالبا اللي بيتابعوا دي لا تفهمي. منصور فاكرين للاسف كل مره بيرد فينا هو بتاع الجديد. ايش اكلتك يا منصور؟ رجلي ورمه. رجلي من ورمه من امتى؟ من حوالي 23 سنه. من 23 مره واحده ولا سنه من جديد ولا من ايش؟ في وجع؟ في خنيه؟ عندك في متاسفه؟ عندك قلب؟ عندك كبد؟ عندك كلى؟ جالك غلطه في الوريد؟ ما حصل؟ لا ما حصلش. كامل على حته ورمه ثانيه في جسمك؟ لا مفيش حاجه ورمه ثانيه في جسمك. لوكال ديستربنس بان مفيش في دواري في رجليك؟ لا مفيش دواري. وان كنا هنلاقي بعد كده صح كده. خلي حاجه عمق الاكزامينيشن اكيد. بول مفيش ستار في الفراسات؟ لا لوكال مانيفستيشن تريال كان بتحمر وبتدخل تاخد انسولين. ايوه لغايه حراسه السنه بدا ياخد لونج اكتف من التاني وقفت ريكارنت ستريس بوكا الانفكشن بتاعك. عندك بقع في رجليك او فرح عشان بطل فليباتيك ليمب؟ ما عندوش. اتخبطت في رجلك؟ عملت اشعاعات تحاليل؟ لا. ضغط هيستري مرض بطنه مزمن عمليات سكر ضغط؟ مفيش. حد في عيلتك عنده زيك؟ مفيش. سكر ضغط؟ مفيش. جنرال زي نظامنا ما عندوش حاجه خالص. لوكال ولي باي انسبكشن او بس لازم يرفع رجله الثانيه جنبيه ويلف ودي ظهره خشي. باي انسبكشن ديفيوز سويلنج في اللف الرايت ليج رايت فوت اند ليج والسيرفس سموث والسايز بالمنظور على الناحيتين وسبيشال كاركتر بريزيرفد انكل فيت other swelling in the inguinal lymph nodes surrounding structures in vein. انا شايف باريكوز بيتزا على فكره هي برايمري باريكوز بيتزا في الناحيتين. حد قال لي مش ممكن تكون دي بروميننت فيز؟ قلت له اللونج شارفنس لو اتشاف او اتحبس بالباي يبقى باريكوز. شفت يا مريم؟ ايناس دي ايناس نكتب كده ايه

الاخوان بقى سبيشال بيزنس. انا شايف الطب سهل والله يا اولاد الباريكوزي قبل ظهور السيستم ما كان حد يعمل بحث. ما انتوا حفظتوا باريكوز قبل السيستم مش رابعة وخمسة كنت باريكوز. انا عايزك توصل للستة وصول كل حاجة. يلا البركاشن هو وين؟ طبعا كبيرة تجسم تعالى عبد الرحمن حطي انا رجبت عبد الرحمن شخصية موثوق فيها واتفقت على الأجيال اهو نابع بعيد رجلا كنا كده ورا كده ايه عليك احنا خلصنا في قد ايه البلكون دي دلوقتي مع بعض شامله النكت ربع ساعه وهل انا عملته ده ما تقدرش تبقى اقنعه تقدر ونفس التهريج بتاعي هم حصل شويه من حساسيه بالله اه ما حصلش انت ما عندكش حد في عندك ما حصلش لانه يعني ما تصدقوش كده تعرف حساسيه على طيب نشوف اللوكال هذا التزمه في ال ونشوف ازاي ما تبديش لو مالها هتغني ما مالهاش مش هتغني ها؟ يعني يا عشان يلا يا روح دي معناها ايه بقى؟ معناها دي كتير لوكا بجدتين اه دي في التر صح صح يا خسارة شكرا انت عارفين حبيبي اوي اوي كل الصورة معك يا خسارة مالك نعم بسرعة الصبح يبني ليه ما احسن كنتش يا خسارة وتمشي بقى عن ماش كده في الكلام لك ماشي كده تمشي يا الكنز اللي في الارض تشوفه بالشنوس ايه ما هو الشنوس اللي حتى صيف وهنقعد بقى تاني تعبناك يا شيخ يا حته شيخ ده ما شاء الله ماشي حاجة حبيبي اكمل اللي مال الدين اللي تحت اللي تحت انا اقدر بنص سنه كمان يعني ممكن اعتبر دي بلو اوت ودي بلو اوت ويبقى دي مالت بالبلو اوت دي ودي مالت بالبلو اوت دي يبقى دول تو انكونتنت بيربوريتورز الاثنين تحت دي واحده فوق التورنيكيه واحده تحت بس شرط ابقى دقيق قوي في كلامي بس انا عملت التستات وصلت النتائج ماشي السيجمنت دي مالت واوضح بلو اوت دي الحته الاخر دي مالت واوضح واحده دي يبقى دول تو انكونتنت بيربوريتورز خلاص وقطع قطعة من يطلع دي سيستم يا ولد يا ابني العيب مش سهل ده خلاص ومش هنقدر نحرك في مكان طبعا خمس دقايق ولا بتاع لكن لو اتحرك هتلاقي البركوز بين ثابتة لا بتقل ولا بتزيد لان بتحسب وتاخد لكن مفيش بين ودي سيستم غير عقل شكرا ليفت برايمري احمد ايه؟ احمد محمد احمد احمد محمد احمد والله من سؤال والله من سؤال طب ناخد ابو سيد وابونا بناخد ابو ست احب ناخد حالة سهلة وحالة صعبة بس ولا حاجة تقول انك حبيتي في دي التريد طبعا هي يكون زي ثلاثة يبقى شفنا شوقي الهرمي او جابر والمسايد وسليمان ومحمد سليم الابدومن ويوسف هيدروسين واحمد باليكوز ومنصور الاسكليم الحالة كام دي؟ تسعة؟ مين انا حالة مين؟ انا اتزوى ايه انا جيت اخي هشوف الراجل بتاع الاب والدواء اخي هشوف الراجل بتاع الاب والدواء affecting is على affecting long subnervous system left the primary varicose vein to affecting long subnervous system not complicated 1 2 3 هتشهر الكلام ده اللي قلته اول مره كنت مبهر في اخر مره انت بتركع مني ارباط هو حافظه كلمتين جاي يقول لهم يا عم خلاص يا عم موضوع واضح يا عم انا بكره هدرس السنه الجاي هدرس 12 سنه اعمل انا السيستم بتاع الكلام ده والله ما بهرج انا ما زلت مستغرب ليه ولادي اللي دخلوا جراحه لغايه دلوقتي ما عملوش سياساتك ويريحوا دماغنا فهمت ولا مش والله اقسم براحتي بتكلم بكل صدق كان املي ان ولادي دخلوا جراحه مدرسين مساعدين بس مش مدرسين يعملوا نفس القصه دي مش صعب والله الى الان للاسف اللي هو السيستم الموجود ما سمعتش حد منهم صح. انا نعم. رغم ان انا اظن ان احنا السيستم يحببك في التدريس. يعني تحب انك تدرس ولا لا كلام. فيا رب ان شاء الله العكس يا ولاد. عايز اقول لك ليش لما يا ابننا والله والله لو لاقي بس الدنيا يعني بقت مسنونه مش محتاج كده بقى. ما درسش الكليه الافضل كده. كلينيكال. وزودت انت في سريع وخلاص اشتغلش انا بعكس يا ولاد لبكت ويتيش واحد اثنين ثلاثة نمرة واحد سوبر فيش شبال نمرة ودو incontinent perforators below left knee يلا ارشد شد حيلك انت بجد بس انا صعب استناك ارشد يعني ما تكونها يعني بالضبط لان انت بتنسى ونمرة ثلاثة دي chest and spine with patient clinically fit for surgery لكن محتاج associated with يا بقى associated with التشخيص بتاعي associated with metatarsal amputation the right foot سأبدأ بدي كوفيد سلام بدي أبو سعيد هل نسمع هيستوري بتاعه ولا مش تاني؟ هي فاكرين كان سويني من 13 سنة اكسيدنت اللي اتشتغلت عملت مامورا تكوين الشرس بيرلت وستيشن قبلها بسنتين رينج بتاع اكيوت بريست اكس بس عايز تسمع مني تفتكر لاكتيشن هيستوري ومين اسمه من نار ومن لاكتيشن اورنج ومن نار 13 ومن نار 45 هحفظها ليه؟ لسه مراجعين الاسبوع اللي فات عليه النص التاني بتاعك وبعدين اسالها بقى عندي التنفوعه؟ في وجع السخونية يعني ما عندي جيش متسبب قالك ضرن بايدك ورمت افرازات ايوه في الاول كان في افرازات لوكال مانيفستيشن احمرار في الجلد مرح في الجلد ابوك في الجلد مفيش تروما خبطه ما حصلش انفستيجيشن ريسنت عمل ماموجرافي انا عايز استحفظ الاسئله ترجع بخمس اسئله شفت كلنا ولا كلينيكال اكيد مش كده؟ طيب جنرال زي ما احنا لوكال يلا مش عايز نعمل اكسبوجر Thank you. بعدين ترفع يديك حتى تيجي تقرا البوزيشن ترفع يديك فوق يا ابو سيد وبعدين تفضي قدام وهنا وسطها بعد كده وبعدين نبص على الاندر سيرف زي انسان انا فهمت من الدرماتولوجي خالص بس مهلك بره الجراحه والاطفال انا خاف الاطفال شاطر جدا الاطفال كمان لكن بره الجراحه والاطفال انا لا افهم شيء في الطب نهائي وحتى جوه الجراحه يعني ان هو الاطفال انا كويس فيها حتى الجراحه كويس الشيء عنده الطول ها انا بالدوش طيب رمايه الثابته اول بلاد نابل اريولا ماس اكيد عشان خاطر يا اولاد الست والناس يعني علمه كل لوكال مش محتاجه منك تراجعها البريست رسمتين رسمتين بريست نابل اريولا ماس ادلة سكر بالبيشن مان نابل اريولا ادلة سكر لاس يلا بوت بريست ار سيميتريكال السيم ليفل سيم كونتور لسكين نو دايليتد فين نو ريتنس نو فاجيتنج ماس نو نوديول وبعدين كمان لو بصيت كده لقيت في سكار هذا هنا الحاجة الوحيدة البنصب عندها السكار بتاع الدرينج بتاع البريست عندها السابل نوت ريتراكتد نوت ايرودد فاكرين زمان لما قلت اشمعنى اخترت الحاجتين دول عندي اعماق في النظر فيهم الاريولا نو ماس نو اكزيما ونو ماس باي انسبكشن والانتيلا والسفرا كلاب ما فيهمش ماس باي انسبكشن بالبيشن قاعد البريست كده وكوادرن باي كوادرن ولما اجي في الابر اوتر اروح للانتيلر تاني وريترو اريولر والنحياجي والنحياجي وفينجر ديت وحسيت ماس ريترو ايدر فيرد باي بوت بلات اوف ماي هاند اند فينجر ديت لو نسيت الكلمه دي افتكرها عند الاسي بتاع السبيشال كارك الماس نوت وور نوت تندر فايت فايت شيب راوندد smooth surface retro areolar اثنين سنتي الاندر سيرفيس يا باشا مهم ازاي تحس اندر سيرفيس كده كده هنا مش حاسس الاندر سيرفيس لكن دي طريق consistency fair edge well circumscribed other swelling اسئله صفرا كلاب special character ما فيش قلتها في الاول يا ايه surrounding structure skin not attached cooper ligament اشد تحت طب فرد الماس هنا احركها اتحركت تبقى مش attached ما اتحركتش تبقى attached المصل ايدي تخدوني حد منكم دخل البنت متاخر فخدت مذكره حد منكم فبيقول لي ايه يسوس دريس في البريست دي كان بحاجة يبقى يسوس دريس دي يبقى الدرايف ميت يبقى ده الدايركشن بتاعنا احرك في الدايركشن وبربنديكولار وذ كونتراكت اما لو الماس لور اوتر كوادرانت يا سوزي احرك بالعرض وبرتيكال احرك بالعرض وبرتيكال وتزق كده نابل اللي مش موجود خالص ده انا بعملها امسك واعمل ديفرنشال بريشر فيت ومعايا ماجنيفاينج لينز حد فيكم في الموجودين دلوقتي دخل اللجنه بتاعت الجراحه ماسك مع اللينز كده قالوا لي يا ابني قال له اختار الفاتو كان نفسي استخدمها في البريست بس ما لقاش يعني مش عارف انه اصلا مش بريست كمان وماسك مع اللينز وداخل بيه والله ما عندي واحد عمل كده وعاد اتفقنا ده البيت ولا ايه غيرين بعد لنا النهارده شويه بونتيات من قسم الجاتوهات كده الاندر سيرفس الكوبر ليجامنت تاني نشد كده ونحرك المسبك اللي بيخبطكوا هنا ان الناس هنا ورا الضيق فامسك كده وزق الماس عرفت ازقها بالطول يعني ما عرفتش لا طبعا مش عارف او لو زقتها اكيد فوق بس يبقى فات الليل كوبر ليجامنت ماشي يا شباب شكرا شكرا نعم شكرا ولا حاجه لا انا اخد بيض كان شوف بالك ان احنا انا عم نفسي مش دلوقتي ولا صح خليني كده اسمك ايه عندك كم سنة ساكن فين بتشتغل ايه تتجوز عندك كم عيل تشرب حاجة عندك وجع عندك كلاكيع عندك شوف دي بتقول ايه عندك جلطة في الورين مهم كنت حافظ لما تتظبط كنت تتكلم وتقول لك على فرح كده على انا واحد فبيروحش حد خالص فلما على الصفه دي انا كنت عايزه عشان هو عنده حاجه مهمه ان يخطط في الارض واركوش انا كله في الرسم هيبقى طول في الارض طول مره فقال له ارجع عشان خاطر الدكتور عنده ده بس قصه عجبتني عدم الاستفاده اغلب العيانين عندهم اوقات يعني جاب المساعدين ليه يشتغل عيان بس لكن تقول ايه خلاص بس ان يحاول يستخدم وضع معين طالما بيتكلم ليه ما وبعدين تروما وبعدين عمل شويه فيزي وبعد كده عمليه وبعد العمليه مع انستيزي تكون زي ما احنا النتائج لازم تحدث ونوت اوف بين ولا بروفيت بينج ولا ابليكيشن باب كده وبس ونقطه ما عنديش حاجه ثانيه اقولها وبص الفرق عملت عليها قبل كده التصرف عقلي ايوه كان دايما يخبي الاكسبيرينس بتاع الطلب ليه هو اقول لك الناس قوي محترم جدا محمد ايه ده لا انا ما عملتش حاجه خالص طيب عمل خلاص طبعا البي هنا مفيش بي، الاطلاع مش على جورج، يبقى فين وعصري، ويا ترى مهمين طبعا مهمين تحتيه ملك الارتري على طول، تحتيه مو مباشره ده من السوفت ساين اوف ارتيريال انجري انجري النير باي نيرف كده ليه؟ بس هنا اسمها سوفت ساين، واحد خبط خط على ورا نيرف قريب جدا من الارض دي سوفت ساين لانجري. اما بالبيشن في ايديولوجي محدش وارد يا فندم ارد الكورس بتاع النيرف خلاص. طب ريزلت ابتدي ستيشن الاقي طبعا هنا دورسال وبالمر من اول لحظه ضايعين من ورا قدام ضايعين من اول لحظه وبعض نص رايح ده ستيشن موتور العرض بالكامل ما عدا الترايس اكزامن في الاخبار ايه واسوسييتد احس البلس واللمه بيخلص وهنا ما حسش بلس ايه راديال محسوس لكن النر مش محسوس ميبي النر ارتري انش صح الخط هنا عند البريك جاست حسيت الراديال ارتري يبقى خلاص بريك يعني. لكن لما كنا عند الريس كنا بنلعب اللعبه بتاعي تمام وابتدي على نعمل عرض عشان نعمل العرض معايا يلا يا خامل يا ده ترايسيت سوباينيتور بريكيو اديالي ولونج اكستنس تاني راديال يا غاده عشان ما كنتش مركز معانا في الاول ما كنت تصورني على امام العرض ده. طب لو حد غير غدا ما كانش مركز كنت تعقد وما كنتش حبيت وما كنتش حبيت وما كنتش حبيت بيوصل ان هو حد يصوره او العين او حد يصور العين شغل في حد طبعا انا بقى مش غيري بقى ولا ايه حطش العرض بس شايف العرض كده في البيت طب عارف الاكشن بتاع كل مره لا فاكر الدكتور علي اتحرك من هنا احاول ارجع دي جيت كانت الحالة واحدة مع عشرة دي احد عشرة دي احد عشرة دي احد عشرة case of left head complete traumatic left complete traumatic UN injury left complete traumatic UN injury neuro damage ده above the head above the head neurodevices complicated by wasting and deformities وبس ليه قلت بالأول لنرجع انجلي وبعدين ليه neurodevices لا ولي أرنا سهلا سلامتك يا خالد خالد إسكيميا إسكيميا بالسجن خالد كم سنة 35 يعني من أولها لأن لما بيكتب يقول لي 50 و55 بستنى الأم استنى الأم خالد حكايتك بدأت من إمتى؟ بدأت معايا من 5 سنين شكرا يا خالد رجليك الاثنين تعبانين أي واحدة؟ الاثنين تعبانين القفشة بتجيلك مش في قلب الرجل ولا في قلب الرجل مثل ما أنا رجليك يا مش معنون خالد النهاردة لما تمشي كم متر الحد بوجعك مش متر ولا 5 متر لما تطلع على السير ترفع عليك تلاقي حرقان جامد ايوه دي حته كتير من الاساتذه اللي بتطرحها العمل كتير من دول اساتذتنا حاسبين ان لما اوصل درست فين مبقاش فيها كونديشن مبقاش فيها كونديشن فانا كنت بمشي 100 متر عشان احس كونديشن بقوا 70 بقوا 50 بقوا 10 بقيت بحس ان فين وانا قاعد اسمها ريست فين لا الكروديكيشن تايب بين والريست بين تايب بين العادة بيمشي 100 متر يحس بالكروديكيشن جنب القضوي مودرن صح كلامك صح اضاف لي معلومه ان عنده ريست بين بقى شكله ان انا عايز اقول لك حته في الامتحان ما تقولش خلي البريزنت كونديشن ريست بين خالص ما تعلقش على مين عشان اللي مش فاهم ما يزعلش منك وانت ما غلطتش خد بالك انت ما غلطتش مع اللي فاهم او اللي مش فاهم الدكتور دلوقتي عنده ريست بين وبس وده كلام صح اللي شغال دلوقتي ريست بين انا مش فارق معايا بقى بيمشي 100 متر 70 متر 50 متر 30 متر ريست بين بقى ده اللي فيه واضح يا ولد اختي طيب وكده خلصت الاستامبا بتاعتك عندك كراكيع ما فيش كراكيع طب انت قلت حاجه في القلب بصوت بشرايين القلب في المخ ما فيش لا اتيولوجي ولا دومين اسوشيت لوكال ديستربنس 6 بيس كيس 3 فيهم أربع أسئلة بس الانتصاب طبيعي الانتصاب طبيعي خطوط حمراء وتسخن الرجلين يضربوا في البايت كرة في رجلين في كرة في رجلين اثنين بقالها قد إيه؟ مع 5 سنين مع العيط طب أنا عبيط لو قلت كده اشتكى من 5 سنين بالاستنبه بتاعتي من 5 سنين كرة خلي 4 سنين يعني يبقى من 24 أو خلي الألم من 6 سنين وكرة من 5 سنين زي ما تحب المهم في كرة في حتة سود كنت بتشارك بس من امتى؟ من 4 سنين يعني بعد الكرة في سنة خد الوجع من 6 كرة في سنة حصل جنجرينو انتونيشن قال لي رجلي من ولا شمال في الشمال قال لي صباع الرابع تتعيد من كبير صغير لما اقول لك الرابع تعيد من كبير صغير من الكبير طب في ايدك في الايد بعد الايد؟ برضو من كبير دايما تعد من كبير خلاص الكبير نمره واحد ماشي كتر خيرك عملت اشعه تحليل محليل عمل دوبلكس وانجو من كام سنه من اربعه او من خمسه اكيد مع فرح ماشي وبعدين عمل عمليه شبه شك من امتى من اربع سنين وبعديها فرح خفت ريحته سنة فرح خفت تمام ورجع الوجع تاني زي ما كان قلت زمان اي حد عمل سمبا سيكتومي تعرف اللي كان عنده قبلها يا ريست بيت يا ارض وكان عنده الاثنين عنده ريست بيت وعنده الارض ماشي ماشي اكتب شيء بتاع مستشفى بطل فمي لو عملت عمل قبل كده زي ده طب اي مرض مزمن سكر ضغط حد فاكر عنده زيك سكر ضغط ايه البوزيتيف عنده؟ عنده حاجات كتير بوزيتيف الصدمه بتاعتنا عندنا؟ بعد الاصابه بتاعتنا ومع القرص كان في الراجل دوت من ست سنين بدات الصدمه ودلوقتي عنده ريست بين قرص وريست بين من خمس سنين جاله قرص فايرال بعديها بسنه حصل عنده بلاكتنج ديسكالريشن بين قرص تو بالليفتري عمل ساعتها بقى انستيتيشن اخيرا فاق لنفسه حكت التشهد وعمل دوبلر دوبلكس ما عملش انجيو وعمل انجيو على الناحيتين وعمل توسيع في بلونه بس توسيع من بعدين انت توسيع من ثلاث سنين فعمل انجي وعمل سيمباثيكت وامبيوتيشن للصباع والارض استريحت لمده سنه رجعت تاني ورجعت تاني عنده انتباه اصلا من اول سنه ورجعت الارض خلاص عشان كده راح عمل من ثلاث سنين بالون دايلاتيشن بس ما عملش اي حاجه بل للاسف ازهقه الناحيه الداخله بتاعه الدايلاتيشن في الاسطره بقت بص كاميرا اضعف لكن دي بس كلمه البطه يحبوا قوي يسمعوا في الحالات دي كل بتوع البصره شغالين فيها فلما يكون عندك بروكسمال بيردر بروكسمال ارترايتس يعني بيجي مش محسوس زي خالد ما تنساش البطه في الاوبشنز اوف ثري قول بقى انه اللي نو بقى نو سويلي نو قلب نو هارت نو برين ونو في اللوكال الاربعه بتوعنا لا في اثنين جنجرينو اثر فيه وفي نو سوبرفيشال ترامبل بايتس وامبولكس ونو دروما لكن في انفستيجيشنز وثري سهل يا ولاد شي تي سكين عدينا البلاعه النعمه من زمان جنرال مفيش حاجه لوكال هتعرف تضحك بجد طيب اذا مش عارف تلبس عبد الرحمن وعبد الرحمن وشريف وعمر سعد خالد بس الله يخليك تماشك وانت بتساعدونا ان احنا ورينا عم تقلع بطول اكبر نعمل ايه؟ يعني ازاي نكشف السمر ولا تقلع؟ ده بقى واحد ده واحد بنطلون هو تحت المطر تحت البنطلون بنطلون ايه؟ شفت خالد شفته؟ ما فيش خالد مشكلته الرئيسيه مش عارف اوريها لك هذه الابسط عايزين نكب واحده في الشيخ اخترنا واحده في الكلام نكب كبير ايه اللي اثر عليك؟ عايز نكب كبير طب مش كل الانفيتيشن بس باي انسبكشن واضح طبعا ان في ويتنج افضل شايفين دي انتوا شايفينها كمان اه الويتنج هنا اكتر من هنا وغير معامل السيمباتيك مش مات عامل السيمباتيك مش مات والمور افكت باي انسبكشن انا شايف يا فندم ما فيش سواريز او سكار او الكورس لا انا شايف تو سكار ذا سكار وذا سكار ايه السكار دي يا اولاد اللي اتعمل منها البالون دايلاتيشن اكسبوجر تمر الارضي وعملوا منها البالون اعلق على السكار دلوقتي ومش شايف سواريز او الكورس بتاع الارض ده ايثيوبيا اسكيميا 6 جسكيس في 3 انا شايف ويستنج من ناحيه اليمين اكتر وبين اني مستغرب لما اطلع بحاجه غريبه اقول له انها مستغرب لكن مفيش باراليسي وبعدين مفيش كلر تشينج انسبكتد يا جماعه. لو رفع رجليه الاقي يعني طبعا ده احنا ده اللونج لو رفع رجليه الاقي طبعا بلبر انجل والاقي على بعد 20 ديجري ده كبير. وبعدين في الكوسمو الجانجرين ابتعدنا افتكر مين الحته الامبيوتيتد. اوعى تنسى معلق على الامبيوتيتد دول في امبيوتيتد ليفت فور تو. وبعدين الباص ما يتشافش وبعدين الفرسيه ما يتشافش خلاص دخلت على الكورنيك شايف طبعا نص غير والاقي ارتر واوصف الارتر 4 اف متر 2 اف طول انت مستعجل على ايه؟ وبين السبيلنج تايم يا فندم كان نفسي اعمله مش لاقي بين ده هو واقف مش لاقي بين امال لو نام كان نفسي اعمله بس ما لقيتش بين كبير اعمله. بتعمله ازاي يا ابني؟ برفع رجله وافضي البين انزلها من على السرير وعد الثواني طبعا هيبدا بعد الايدين مش لاقي يا فندم ريد السرير وكابيلاري سيركيوليشن ساكت. هو طبعا هربت من المستشفى وحاجه واحد ده كان اربع شهور اطلاق كان اتفضل خلاص دوت كده دي دي انا مش شايف فن باريكوز بين ولا شايف بلاك بوك بلاك بيس مش حاسس ولا ده الروبر كورس. هو الكورس بتاع الارض ازاي سيرفس اناتومي انت عارف الاورطه وعارف الكورس دي كانت اكسترنال وعارف صم الجبهه صم الفوضى 5 سم 5 سم تحت الميد انجوينال بول. السوبرفيشال فيمورال بقى فين؟ مكتوب في الدم. يبقى انت بس راجع شايف ده السوبرفيشال فيمورال في الدم. حتى على هو كوبيلا هي شغاله شو تسوي من ده؟ طب يا ولاد تبدا بالكتف ثلاثة هشوف صوت الباور هشوف سنسيشن باراسيتيا انا عنده هايبوكيتيا لغاية المنتج طبعا هلا بعد كده بارسل احس البارسيشن دول ثالث بين الكلام السكوني بتاع الصفحة اللي واحد يا خالد انا بقول هتشترك بيت كده وتسكته اعلى في ايدك ايه تصير دي بيها كده بس واقف من الناحية التانية ميد واي بالنسبة لكم انتوا اهو كده ماشي الكلام على عينك وبليك جل هو ده خليك نايم على التيري وتانا رجليه هعمل كده لورها ينام على بطنه وارفع رجله وادوس تاني ابر هاف فيمورال تحت الميد خلاص فيمورال تحت الميد انجوينال بول اورطه على اللاين ده من الديل سترنال بيلوها بيرجس وان فان جدا سترنال تو ذا ليفت ميديو بيزك لكن الواقع في الميدل لاين كومن ايلياك اكسترنال ايلياك وابر ليمب راديال المر براكيال اند كيوبيتال ميديال البايسب براكيال ابر هاف في الحته دي بتاع التكييف من كليه السترنال كده على طول او الف ايديا الفها كده واحد اكزيلري كده على طول او الف ايديا واحد انا ما بعرفش الف على اكزيلري ايديا من ايديا ثلاث ما شاء الله يجيب السن عين واربعه له ما شاء الله اكبر ماشي يا ولاد. وبعدين طب في ليبيا مكان السوبر كلاب كاروتن كاروتن فيشيال سوبرفيشال سيستم طلبل فانور ما يتحسش دخلنا بعد كده كورنس ما كورنس كده وكده خالد طول عمري رأيي فيه رأيي ان الكلمه التكتيك بتاعته اتعملت له عمل غلط وما لقوش كده. رجله المعمول لها الكلمه التكتيك زي الثانيه. ايوه بس انا كان غريب قوي المره دي مش لاقيه ولاقيه الكورس ده غريب خلاص. لما الاقي حاجه زي كده انا عامل ايه؟ اقول للراجل انا فندم غريبه مش لاقي لي الكورس. اقولها باستغراب كورس خلاص تروفيك احس الانسر تثبت من ايش بينا سبيلنج خلاص ده مش تنبت بريك دي دي اوكي ارترايتس وفاتي عايزكم بس تشوفوا عنده الحته الانفلوزيه دي هنعمل ايه لما نشوفها؟ طيب الراجل هيفك اللاب اكتب بس اسمعي باي لاترال كرونيك لور لين اسكينيا كومبليكيتد باي باي لاترال كرونيك لور لين اسكينيا complicated by us by ischemic ulcer gangrene and the amputation of the left post toe بعد كده واحد اتنين هتتكلم على الليفل والديجري الديجري سيفير والليبل فيمرو بوبليتير بلوك عشان بوبليتير مش محسوس وداخل مربوط ان شاء الله. خبر حلو كان عنده اكثر لما كانش ما كانش فيه كتب خالص ورتب احسن شويه اللي يشوف ايديا الاول واحد لازم يعد صوابع يعني عارفين صابع بندق صابع بطوط ثلاث صوابع ما تاخدش بالك ليه ما تاخدش بالك ثلاثة غير رأي يعني أربعة اتفقوا ثلاثة ليه ما تعرفوا رجيم من بعض لا تروح تعدوها النهارده اسميك اهو اهو اصبع عندي احسني انا بقعد اقرا مين قاعد اقراها ليه تعلم يا اولاد مين دي مليان علم يا اعماق كل ما تعب اكتر تفهم اكتر هو كل شيء تلعب قدام حاول كده فتبص لقى الجمهوري هناك كده سامح وحسن سامع هو حر خلاص يا اولاد فاضل لنا ضبط كده على نفسي يا اخي سامع يا ربع اقل من بيري سمول فرع بيري لكن من دي شكواتي انجوينال هير ليف اوبليك انجوينال هير والله ولا شكلها تنفع بقى شايفين يا ولاد جدع يا وحش جدع لا ثاني واحد هو عامل نصه عامل الرايت قبل كده دار انجوينال انتيشن كلاسيكا والناحيه دي جاله ليفت اوبليك انجوينال انجوينال بيور انجوينال اي حاجه في السلوجن ثانيه لا ما عملوش حاجه بس يبقى حدو لفت اوبليك انجوينال هيرنيا انتيروتين انت تشخيصه شكرا يا انتيروتين وبالتالي يبقى يتعامل حالة انجوينال احنا جايبين اللي هو برا امريكال هيرنيا عشان اقول لك ان برا امريكال تاخدها هيستوري اف هيرنيا شكرا يا عم حسني وهبه عم حسني Left oblique inguinal hernia, anterosive, not complicated, associated with a small paraumbilical hernia. What patient the clinical fit for surgery? تعال يا شباب. What patient the clinical fit for surgery? اللي هو كان عنده باريكوز بينزو بايلاترا عنده هيرنيا وعنده تيرويد ريكارنت وكان عنده باريكوز الدرام ده الله ارحمه واحسن اليه. تغير طيب قوي. انا ايش عارف مين ده تعالى يقول لي الالتر بتاعت طب اخبار. انا طبعا قبل ده الشمس ما كنتش عارف تشتغل عليه خالص. وقعدت شهرين ثلاثة كده تجربة بتاعت بصر بره. سامع شوفوا قد كده معايا سامع حالة بريكوز فيه مش ارسل. وقلنا زمان اكثر مع بريكوز يتاخد ايه؟ بريكوز. انا جايب النهارده بس افكرك اوتر الزمن ارسل. افكرك بالنشط سامع انا برضه ناشئ يعني كنت خلاص في العربية ولا في الكورة؟ كان بيلعب كورة من كام سنة؟ من خمس وجاله هيماتوما في الكام وقلبت بأبسس. والأبس عمل دي بيجي. دي انفكشن في الكام على دي سنت ما عملت تربو في البلد دي وخد يبالي وخد يبالي وبعد يخش في قصة بوست في البيت كلام سنتون افتكر قصته لو بحكيها بطريقة مستحيل تفهمها. إما كورة وخبا إما توبة يقول سوالي إنه خلاص بعدين حصل شيخ وورد وبعدين فتح الأبس الدمش في نفسه فتحوه في الدرينج لكن خلص عمل دي وخد هيبقى للتعبير وبعدين بدا قصه بقى البوست الكبتي كتاب البلدي بس بيعمل وبين بتاعنا وبين ميديشن وايز اصلا رهيب واقف سنه شويه في البيت بطل مش حاجه شو لو عايز تعطي حاجه سهله نقعنا رجلينا نقعنا رجلينا شوفوا يا اولاد كلاسيك بوستيف ليبيديك كلاسيك بوستيف ليبيديك بيجمنتيشن رهيبة لايبوسكليروزيس عايزك تنزل لنا كده اشوف البيت باين عندك اه طبعا لونج سبورت اكيد ده غير فوق خلاص بالضبط شايفين لونج سبورت اكيد ده لونج سبورت اكيد ده غير فوق ودي غالبا يطلع الكونتنت بوليت غالبا دي او كوميونيكيتور مدى فوق لكن باختصار في فين باي انسبكشن بطمن عليك كحاله بريكوز فين بس هيحصل عشان لو جالك انت ماشي بريكوز فين جاي مشتكي من الوجع وبعد كده البيت بدات من امتى والقصه بدات قبلها بشويه لما حصل واتخبط واتعملوا وخد هيبرين وبقى البريزنتيشن الاكثر جزء في الهيستوري بتاعنا جزء في الاكزامينيشن ماشي يلا تكزامن الانسر باي انسبكشن في انسر عند الميديا الماليورس مش اباب الشيئة لفت ميديا الماليورس اوفن ان شيء ثلاثة اصان روح اصان فيرتكال اكشن المارجن سايد فايف سيد سيد خلاص المارجن بتاعنا بيجمنتيشن رهيب المارجن الانج بانش اوت الكلاسيك بانش اوت شايفين كلاسيك بانش اوت ده حمام سباحة بانش اوت وقت الشعر سيرو سنتر فيها فاند الليمبونوز وبص على الفان طبعا في بريكوز بين فاهمنا اللي في حالة بريكوز ما كانش كده ايوه المارش غير بروبريس كده من الايدج غير في كل ده مارش كل ده مارش بالبيشن تبدل والإنجي انديوريتد والبيت كده أمسك كده وحيد مدام الإنجي انديوريتد بقى الإنجي انديوريتد ده تب لف نوز ده أكيد فيه تباول من الستراكشر أحاول أحرقه دي حق يرجعوا ده دي حق يبقى نوز فلت في الكون وأحد في الراس المنطقة كلها ما تخلص عند البلس بس ده فينا في ارض شيطه يا فاريكوز شفنا سامح كده تم اخلال المنطقه اطلب الحي يبعت لي الاوناش يا ابني اطلب الحي يبعت لي الاوناش على فكره لا شعلاء تلاقش يا أمل اسمه عندكم مشكلة عايز انام بقى كده مدد امل حسين السيد عايز امدد هنا بقى كده سيمبل نودي للجول شفتوها في الكارديولوجي ولا بتجد شنطة بتنفع مخدة ايه يا ابني مالك اطلع قدامك كده رجعت عند الهجوم ايه يا واد الهجوم من قدام بس اضرب كل الشدود بقى كل الشدود بيننا وبينها اقف معاك تمام يا سيدي الف سلام يا امل اسمي ثلاثي امل محمد نجي بعد كده امل محمد ايه نجي نجي مفيش مكانك في السيده خلاص خلاص الله استفاد امل تجي من ايه سيراري خلاص عرفت شكواتك من قلبك الكوعة بدأت مرة واحدة ولا سنة سنة مدين ولا مدين شكرا يا وجع أحسن دكتور في مصر كلها وحشني موت يا رئيس مش الدرجة رئيس معاك كل شهادات يا ابني رئيس اصلا معاك كل حاجة بيتم كل حاجة اصلا يا هزوم جاي عني يا على اللي انتو خطفتوهم ده ده انا ممكن احاكمكم كده محاكمة مجرمين حرب ايه اللي انتو عملتوه ده ده انتم موتين ال احنا خلاص افضلت معيان اثنين ثلاثة خمسة معيان ثلاثة خلاص شفنا يا عبدو امل عندك مرة في سخونية عندك في سلسلات قالوا الغلطة نشيطة خدك علاجات طبعا ما حصل شبازك التريح البلع الزياحك صوتك تتغير صدمات عصبية خدت علاجات تحاليل محاليل حد فاتك عنده زيك سكر ضغط عندك اي مرض بطن مزمن يا نصابة سكر ضغط عملت عمليات قبل كده بس طيب هو بس دي قليل الجرح دي كيلوي بتاعتها ايه رايك مين مين عبيط وحمار يقول لها تعالى شيله ايه نون لما كنت صغير كيلوي وعبتنا المشهور اوعى طبعا فيه عبيط وكان صغيرين ولسه على جنب التكوين مصر كلها التخطيط لغايه ما يقابل تعبان الدكتور حمار اللي هو اللي هيعملها سهله يعملها ترجع على مصر خلاص طيب خلص يبقى ابو سعيد السيد محمد الصغيرين والباينو بس هات النور يبقى اربع نقط نور نور نور نور نور نور نور نور نور نور نور نور نور نور نور نور نور نور انت فاهم ولا لا يعني انا لما قلت ثايرويد اس ان دي انا غير الناس برضه غير الناس اخش كاتب له 10 صفحات ثايرويد ولا مش واضح هنا في الكلام بقى الاي مانيفستيشن الاول نو ستيرنج لوك نو ريمبل كريمه بص على صباعي لا ما تحركيش دماغي بص على الزواج دكتور لازم احس البارت اي واحد دكتور لو واحده توكسيك ممكن الاقي بعض الاي ساينز والثاني يعني مش كلهم طبعا وبعدين تحس البلد 76 زي الفل وبعدين ابص عليها قبل ما كومنت اخليها تبلع عليها اكبر تصفي الدول غرغره ما يمسش اي حاجه غرغره غرغره غرغره ازعلي كده انا كنت ديفيوز توكسيك خدت منها كومبليت ولو يلا اتكل على الله دخلت لهم بالعشرة 10 غرغرات يا معلم بس كويس والله حلو في ميتة واحدة ميتة وبتعذب حرام كده ورأي الشخصي يا فندم انها مش انت جيت البروسيس في الأرض وبس التنصيحة في ناس أساسية عندنا إلى الآن لم يغيروا وجهة نظرهم إلى الإنسولين طرف ده دخل علي عيان يا أدري العيادة مرة والله كده عيان طيرويد قد بتاع الأمل بس مش متشاف كمان يعني أمل متشاف ده مش متشاف الراجل حتى الشاب ما عرفش ازاي عمل لها سونار السونار قتلته تيلرويد قال لها عمليه فورا تحلب سرطان في اي وقت طبعا مهمتي مش اقناع ان مش محتاج عمليه اصعب بكتير من اللي محتاجها شيء نظر للاسف شفناها في الثلاثه يعني يا اصل شوف الادب في كده فشفناها في كده عارفين ايش بتتكلم دي مين الدوبا دي التفاكرين دي بتوكسيميا ظهرت لينفينود جاله هورسنس ونسنيا ديسبيشيا عشان من يسباينا لينفينود ضايرين البيت عشان عمل انفستيجيشن وخد بيوبسي عمل الفايروس وخد انتي فيرتال تريتمنت كل حاجه قلت السيمي توكسيميا والماسس قلت كمان الدسنيا ديسبيشيا راحت وخدت السبايدر كتير وعنده سبرين جميل نصر بالهرجة من قبل القصة دي. واحنا قلنا السبرين مع حالات قال للخومة المهمة ضغطه في حاجة كتير قوي البصر عنده دو انسيجنز لينر ستونز عنده دو انسيجنز عشان باريكوسيل متجوز ومعملوش اولاد ربنا يرزقه ان شاء الله. ربنا بطنك بسرعة نصر ونعمل اكزامينيشن لكل للفنوز اللي هي سنتكولر انر او دبلو مكينا الاكليداري ونروح يا علاء نروح. اخيرا بقى النهاردة وانا بوريك نصر انت فاهم يعني ايه لمبار انسجن؟ يعني ايه من عند لينا الانجل 1 انش؟ اللي هو انضاف انش هم ان انترانت الاسيش؟ دريه الاسيش؟ خلاص ماشي. قول لي احب اقول لتالي علاء علاء تالي علاء. هل بقى اخبي اخبار محتمين؟ ماشي هم طبعا تخلص مستقلين. ما اعرفش بحاسي بس انا ممكن لو والله مش تعرف خالص. هو في حته زياده الزياده يا علاء من رابعه وخميس نمبر الصبح اللي بعد بقى اللي انا بقول لك نعم اثرت على الخرابيط الشمالية. نعم اثرت على الخرابيط. لا انا بتكلم على غباية السماء تطور في الدنيا كلها وإنها خلي انا لا احمل معك فدايما في الكلية الطلبة مش شايف محمول عشان الطلبة ما تفعلنيش. فكنت اقول لهم انا لو اشيل محمول في يوم من الايام اشيله عشان نفترض واحد من التلاتليتي محتاجني قبل امتحان باسبوعين بس من حاجة زي يلاقي من غير صدر اللي بقى معقول ما تعرفش تصلي؟ مش ممكن. بس تعرف في يوم من الايام ان الدنيا كلها تعرف تصلي الا الدنيا كلها. تعرفش تصلي مره في القسم عندنا؟ واحد رئيس القسم بيقول لي يا جماعه قصر بالاسلام كله عشان مش هتجمع من كله ماشي. بدي يوزعوا الاسئله. الراجل دوت دلوقتي مدرس. خد دكتوراه بقى مدرس. المهم والراجل ده راح ايه في الليسته بتاعته غير ايه اسمها؟ قال له بص يا فندم ارجوك اطلب مني اتصل باي حد. قلت له علي حسين مستحيل اوصل. بس انا الوصول ليه صعب؟ ليه يا شكوان؟ لان انا لما اروح دلوقتي مش مستعد اسمع حد يقول لي انا ابني عنده سخونيه او عنده مغص او كويري انت مش عارف. بس دي بياض ما كباسيتي. وانا مش الدكتور الوحيد. في حد اشطر واحد بس مش الوحيد. الحمد لله واضح. واضح. واضح ومواعيده. ف بتبسط من نفسي يا حسين لما اقول كلام والايام بتقولي انا انها مشتركه. انا مديتكم اجازه لمده شهر تقريبا شهر ونص ما كانش واحد. في مره الاجازه دي كانت ثلاث اشهر. تدعين. مش هنشوف بعض ثلاث اشهر. فكان لابد ساعتها يبقى معاك طريقه توصل بيها. هدي معاك ثلاث اشهر. شهر ونص مفيش مشاكل، اي مشاكل بتظهر بنيجي نحلها. حتى لو زودوا 200 صفحه من كتاب الاسم، نحلها. ان شاء الله. ساعتها جبت محمول رقمه على دلوقتي. والوحيدين اللي عرفوا بيتوا انت. والاول مره اشيله في عمري كان عشان خاطر عشان يقعد يوصل. بس. فنون يا أدي والله نون متصور العلاقة دي. لما مرة جيت محمول كان عشان كنت لا كلية ولا عيادة ولا عيادين. المهم ده نصيب. لمبر شفتوا لمبر انسيجن عنده سكار بتاعت باريكوسيل رفيعة قوي عن النكس كروتا مش مهم. بقف بقى هنا سوري يا حبيبي تعبتك معايا. بالمناسبة نصر دلوقتي رئيس كبير ربنا يكرمه ويسعى عليه ويحفظه وتقوي ينفع عيلة العائلين كلهم سيبك منهم. ف وبرضه جاي النهارده بطل يجي خالص لطلبة لكن طلبناه عشان شيخ نصر مهم جدا أشهر أيام لينف نود في حياتك. اللينف نود يا أولاد يا إنر سيركلر يا أوتر سيركلر السرفايفل inner circular family pressure above total not enlarged بس هنا تطلع surgically outer circular عصارات عصايد الشبتين بعدين submandibular واجي من وراء اكمل كله من وراء خلاص free post obstetric معايا كده surgical superficial longitudinal كده غير ما يدي راسه upper deep cervical كده upper deep cervical كده lower deep كده صفرة كده صفرة كده صفرة كلافيكلا ولو دوت جامد كده بقى اسمه subclavian artery pulsation تاني frontal cervical removal عفايد الشمسين top mandibular free opto octet superficial longitudinal upper deep suprasternal upper deep suprasternal و supraclavic في الأفر ليفل epitrochlear أشيك examination بدون الهيبس يقوم بالكشف عمر اوعى عملك الراجل لابس فانيلا داخليه وانا واقف معاه ادي تهمه بالنسبه لي خلاص انا مش شايف ان احنا بنبص في مجتمع مع بعض يعني شوف ايه الله ما عرفش انا ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه يا راجل اه والله انت في طب والله بس اقعد مع حد حد الجلدي بص يا تدون اخش كده كده انتين انت بقى الجسم فوق انت كده انتين بس انا مش كده انتين طبعا بغير ازاي وغدا مين طبعا انت مين كده انتين كده لاتا كده سنتر ابيكال كده بوستيريور ليفت اللي في حته اللي جوه زي بعض مواني اخواتي اسمه كواك كواك ابيك روبي ابدلت ايه ده على كده انتيب اللي في حته اللي جوه كده لا فارا اور هذا الجيش وارول يا الجيش جاي هنا طوط شو بس اذا انت رحت اي جيش كبير اور بالبلدين كابانيليا وارول اكسترنال وارول مصلحة القلعة شكرا يا رب.